بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. نبدأ اليوم بعد أن فرغنا من البحث في علم الرجال وفي القواعد الرجالية، نبدأ البحث في علم الدراية، وسيكون بحثنا منصبا بالدرجة الأولى على علم الدراية المتداول بين الشيعة، علم الدراية الشيعي إن صح التعبير. لكن في كل مورد سنقارن بين ما قاله أو ما تبناه علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام وما ذكره علماء العامة، بحيث الإنسان بعد أن ينهي هذه الدورة سيكون عنده القدرة إن شاء الله على استيعاب علم الحديث السني والشيعي، بحيث إذا قرأ كتب علم الحديث السني يفهمه ويفهم مصطلحاته وتصبح عنده القدرة حتى على مناقشته. وأيضا إذا قرأ علم الحديث الشيعي وعلم الدراية مصطلحات الأصحاب أيضا ستصبح عنده القدرة على ذلك. إذن ستكون هي دورة متكاملة. طبعا لن نلتزم بكتاب محدد، سننتقل بين أهم كتب الدراية، كتاب الرعاية للشهيد الشهيد الثاني رضوان الله عليه، كتاب الوجيزة للشيخ البهائي رضوان الله عليه، كتاب الشيخ عبد الله المامقاني مقباس الهداية في علم الدراية، وهذه الكتب المشهورة في علم الدراية سنتنقل بينها. كل كتاب نجد فيه فائدة، هذه الفائدة تنفعنا في بحثنا، سنحاول أن نذكرها ونتعرض لها. نعم، ربما سيكون سيرنا أو الفهرس العامة للبحث طبقا لكتاب دروس في علم الدراية لأكرم بركات. السبب في هذا أن الكتاب هو ألف ليكون كتابا درسيا، فالأبحاث فيه مفصولة ومرتبة بترتيب يصلح أن يكون كتابا درسيا. الكتب الأخرى لا، في الأعم الأغلب ليست هي كتب درسية، إنما هي بحوث عامة أو كتب، إما تقرير لبحث خارج مثلا أو ما شابه. على كل حال، دائما عندما نريد أن نبدأ في أي علم نبدأ كما ذكرنا بالرؤوس الثمانية، الأمور المتعلقة بهذا العلم، هي تعريف العلم، موضوع العلم، غاية العلم، مسائل العلم، تاريخ العلم، إلى آخره من هذه الأمور. زين، أول نقطة تسمية العلم. ما هو هذا العلم عندما نقول علم الدراية؟ ماذا نريد بهذا؟ طبعا هذا العلم عنده عدة أسماء، سمي بعلم الدراية كما هو مشهور بين علمائنا، لكن عنده أسماء أخرى، منها علم الحديث، علم مصطلح الحديث، علم أصول الحديث، قواعد الحديث، علم الإسناد، إلى غيرها. عند العامة هذا العلم يعرف إما بعلم الحديث أو بعلم المصطلح، هم يريدون أن يقولوا علم مصطلح الحديث، لكن يختصرونها ويقولون علم المصطلح ألف لام عهدية مصطلح الحديث. عندنا الاسم المعروف والمتداول أكثر من غيره هو علم الدراية، لذلك تشوف الشهيد الثاني كتابه البداية أو الرعاية في علم الدراية، مثلا كتاب المامقاني مقباس الهداية في علم الدراية. فالتعبير المتداول بيننا وبين الشيعة عموما وبين علمائهم خصوصا هو علم الدراية. إذن هذا العلم عنده أسماء كثيرة، أشهرها عند الشيعة علم الدراية، وأشهرها عند السنة حاليا علم المصطلح، وإلا هم في الماضي كان يطلق عليه علم الإسناد، لكن الآن ما صار يستعمل هذا الاسم، صار اسمه علم الحديث أو علم المصطلح. زين، الآن بالنسبة لعلم الدراية، ماذا نعني بكلمة دراية عندما نقول دراية؟ هنا البعض ذهب أن الدراية هي مرادفة للعلم، تقول مثلا دريت دراية أي علمت علما، يعني ترادف مساواة بين معنى العلم وبين معنى الدراية. إلا أن المحققين عموما قالوا أن هناك فرق بين الدراية والعلم، وذكروا فروق كثيرة، لعل أبرزها وأقربها للصحة هو أن كلمة دراية هو العلم بالشيء من جميع وجوهه. ليش؟ هذه قضية صرفية سنتعرض لها في الصرف، وهو أن صيغة فعالة، هذه صيغة فعالة الأشياء التي تأتي على وزن فعالة تدل على الإحاطة. كيف؟ جيب أي شيء على وزن فعالة تجده فيه معنى الإحاطة، مثلا كلمة عمامة، عمامة الشيء الذي يحيط بالرأس، تقول قلادة الشيء الذي يحيط بالرقبة، على قلوب غشاوة الشيء الذي يحيط بالقلب. أسماء المهن جاءت على وزن فعالة، حدادة يعني الشيء الشخص الذي يعرف كل شيء الذي يحيط بالحديد، تقول صحافة الشخص الذي يحيط بالصحف، وهكذا. فصيغة فعالة وزن فعالة في الصرف يدل على الإحاطة، فقالوا الدراية هي أخص بالعلم، ليست مطلق العلم، لا، هو العلم الذي تكون فيه إحاطة بجميع وجوه المعلوم. فلذلك عندما نقول علم الدراية هو دراية ماذا؟ علم الدراية بماذا؟ متعلق الدراية الحديث. فعندما نقول علم الدراية يعني العلم الذي من خلاله نحيط بكل شيء يتعلق بالحديث. من هنا التعريف الاصطلاحي، هذا لغة، لكن التعريف الاصطلاحي لعلم الدراية علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه. هذا تعريف نعم الشهيد الثاني. ليش؟ هناك تطابق بين التعريف الاصطلاحي والتعريف اللغوي، يعني يريد يقول هو العلم الذي يبحث فيه عن كل شيء يتعلق بالحديث بالنظر إلى معنى كلمة دراية ولحاظها من جهة صرفية فعالة. الشهيد الثاني، وهذا من أقدم الكتب الموجودة، تبنى هذا المعنى، علم الدراية علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه. والحديث هو من شنو يتكون؟ من سند ومن متن. هذا عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان، هذا شو اسمه؟ السند. المتن هو نص الكلام. نعم البعض أشكل على هذا التعريف، قال الحديث ليس فقط هو سند ومتن، عندنا أمور أخرى تدخل في الحديث، عندنا مثلا آداب نقل الحديث، عندنا كيفية نقله، كيفية تحمله، كيفية وصوله إلينا، الحديث وصلنا إجازة أو وجادة، هذا الحديث تناقلته الصدور أو مكتوب مدون. يقول هذه الأمور تبحث في الحديث، لذلك الشيخ البهائي قال هذا التعريف ليس بجامع. ليش؟ هناك أمور متعلقة بالحديث لا يشملها هذا التعريف، وهي كيفية تحمل الحديث وآداب نقله. وعليه الشيخ البهائي في كتابه الوجيزة، الوجيزة كتاب صغير طبعا، قال هو علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه وكيفية تحمله وآداب نقله. يقول هذا هو تعريف علم الدراية، لكي يكون التعريف جامعا. لكن احنا عندنا جواب على هذا، نقول كيفية تحمل الحديث وآداب نقله هذه من مباحث شنو؟ السند أو المتن؟ السند. فإذا قلت أنه علم يبحث فيه عن سند الحديث، فكيفية التحمل وآداب النقل هي أمور متعلقة بالسند، فالتعريف جامع. نعم أنت غاية ما فعلت فصلت في التعريف، وهذا التفصيل لا نحتاجه، بمجرد أن تقول علم يبحث فيه عن سند الحديث، يعني كل شيء يتعلق بالسند بالرواة بكل شيء في السند هذا مشمول. إذن الذي أضافه الشيخ البهائي ليس هو واقعا قيد، إنما هو زيادة تفصيل، وإلا بحث كيفية تحمل الحديث وكيفية نقله وآدابها هذه مما يبحث في السنة. إذن تعريف علم الدراية هو علم يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه، هذا التعريف الذي ربما نستطيع أن ندعي أنه استقرت عليه الطائفة. إذن أي لا، سند الحديث والمتن، لأنه هو الحديث يتكون من سند ومتن. علم الدراية يبحث في السند ويبحث في المتن. زين. يدخل في الرجال. هو الرجال هو السند. السند ليس إلا مجموعة رجال. زين. هنا يأتي السؤال المهم الذي سأله بعضكم. ما الفرق بين علم الدراية وعلم الرجال؟ يقول إحنا درسنا رجال. وأخذنا ما أدري 50 أو 60 درس في الرجال، الآن ماذا سيضيف لنا هذا العلم؟ نجي الآن. الفرق بين علم الدراية وعلم الرجال، الفرق الآن نتعرض له. الحديث قلنا يتكون من سند زائد متن، هذا الحديث، هل مجموع هذا يساوي حديث؟ السند يتكون من مجموعة رواة، راوي واحد، راوي اثنين، راوي ثلاثة، راوي أربعة. مثلا افترض هذا السند يتكون من أربعة رواة وصولا إلى المعصوم عليه السلام. إذن هذه مكونات الحديث. علم التراجم، علم التراجم يعني المعاجم الرجالية المعروفة، ماذا تقدم لنا؟ ترجع مثلا إلى كتاب النجاشي، كتاب الطوسي، كتاب العلامة، تجد فيه ترجمة للراوي رقم واحد، تجد فيه ترجمة لاثنين ثلاثة أربعة. هذه كتب تراجم. نرجع أولا إلى كتب التراجم لنقرأ تراجم الرواة الذين هم يكونون ماذا؟ السبع. بعدها بعد كتب الرجال التراجم نرجع إلى كتب القواعد الرجالية نشوف هل المفردات هذه المذكورة في الترجمة تثبت بها وثاقة الراوي أم لا. يصير بحث وين؟ في القواعد الرجالية. وصلنا إلى نتيجة أن بحسب القواعد الرجالية ما ذكر في كتب التراجم يكفي للحكم بوثاقة كل راوي من هؤلاء. إذن عندنا أربع رواة ثقات. الآن انتهى دور علم الرجال، انتهى اللي درسناه انتهى. الآن يجيك علم الدراية يقول لك السند الذي يتكون من رواة عدول إمامية وكان هذا السند متصلا، هذا السند اسمه سند صحيح. هذا يجي علم الدراية. هذا إذا كان عدول زين. أيضا علم الدراية ينظر إلى المتن، المتن هذا هل هو شاذ؟ هل هو مضطرب؟ هل فيه علة؟ وهكذا. فتشوف دور علم الرجال ودرس القواعد الرجالية ينتهي هنا عند الحكم على كل راو من الرواة بأنه ثقة وضعيف، ينتهي. أما الحكم على مجموع السند بأنه صحيح هذا في علم الدراية. علم الرجال وعلم التراجم غاية ما يدل عليه وغاية ما تصل إليه هو أن تحكم على راوي واحد بأنه ثقة، تحكم على راوي واحد بأنه ماذا؟ ضعيف. أما الحكم على سند كامل بأنه صحيح أو ضعيف هذا علم الدراية. الحكم على هذا المتن بأنه معتبر أو شاذ هذا علم الدراية. إذن فرق كبير بين علم الرجال وعلم التراجم وبين علم الدراية. نجيب مثال تطبيقي ذكره صاحب كتاب دروس في علم الدراية. رواية نقلها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟ قال نعم. هذه رواية. نجي أولا إلى صفحة 14، نجي أولا إلى علم أو كتب التراجم نبحث ماذا قالوا في ترجمة علي بن إبراهيم. قال فيه النجاشي ثقة في الحديث معتمد صحيح المذهب. نجي إلى إبراهيم بن هاشم قالوا فيه أنه مثلا أول من نشر أحاديث الكوفيين في قم، ونجد أن السيد ابن طاووس نقل الاتفاق على وثاقته. نجي إلى ترجمة ابن أبي عمير قال عنه الشيخ الطوسي أوثق الناس عند الخاصة والعامة. نجي إلى حماد بن عثمان نفس الشيء، الحلبي نفس الشيء. زين الآن انتهى دور كتب التراجم. تجي الآن كتب القواعد الرجالية، هل قول النجاشي بأن علي بن إبراهيم ثقة في الحديث معتمد هذا الكلام حجة شرعية أو لا بحيث نبني على وثاقة علي بن إبراهيم؟ وصلنا إلى نتيجة أن توثيقات المتقدمين شنو؟ حجة. إذن كلام النجاشي يكفي في التوثيق. إيه إبراهيم بن هاشم قلنا نقل السيد ابن طاووس الإجماع على وثاقته. هل إجماعات المتأخرين حجة أو لا؟ ناقشناها وأثبتنا أنها ممن يعتد بها، فتثبت وثاقة إبراهيم بن هاشم. محمد ابن أبي عمير الشيخ الطوسي وثقه، والشيخ الطوسي من المتقدمين، إذن توثيقه حجة. حماد ابن عثمان، إلى أن ننتهي ألنا كل رجال السند من الثقات الإمامية العدول. نجي الآن إلى علم الدراية. علم الدراية يقول كل سند كان رواته من الإمامية العدول وكان متصلا، هذا سند شنو؟ صحيح. إذن نحكم على هذه الرواية بأن سندها صحيح. هذا عشان تعرف دور كل علم. علم الدراية هو اللي يعطينا القدرة على الحكم على الأسانيد صحيحة أو ضعيفة. قواعد الرجالية وعلم الرجال لا، يعطينا فقط غاية ما في الأمر كيف نوثق الرجال، لكن ما يعطينا القدرة على الحكم على سند كامل هل هو صحيح أو ضعيف. إذن الفرق بين علم الدراية وعلم الرجال أن علم الرجال يبحث عن الرواة بحثا جزئيا، هذا الراوي ثقة أو لا، أو بأي شيء تثبت الوثاقة، بخلاف علم الدراية الذي يبحث عن السند بحثا كبرويا، هذا السند صحيح أو لا، ما ينظر إلى أفراد السند ويبحث فيه، لا هذا السند صحيح أو لا. إذن علمنا الآن الفرق بين علم الدراية وبين علم الرجال. زين، نجي الآن إلى موضوع علم الرجال، علم الدراية عفوا، يعني مسائل علم الدراية تدور حول ماذا؟ واضح من التعريف، قلنا علم يبحث فيه عن سند الحديث يوم الثاني. إذن بحثنا سيكون في سند الحديث بما هو حديث ومتنه بما هو متن للحديث، أو بعبارة أخرى سيكون بحثنا عن الحديث بما هو حديث بكل ما يتعلق فيه، سواء كان البحث سندي أو متني أو كل ما يتعلق في الحديث. موضوع علم الدراية هو الحديث بما هو حديث. غاية هذا العلم، ليش احنا ندرس هذا العلم ونبحث في هذه الكتب ونبذل الساعات الطويلة في هذا العلم، ما الغاية منه؟ نقول غاية هذا العلم غاية جدا شريفة. أولا هذا العلم هو مقدمة اجتهاد. كيف مقدمة اجتهاد؟ لأنه المجتهد هو معروف الذي يستنبط الأحكام الشرعية من مداركها المقررة. من أهم مدارك الأحكام الشرعية ماذا؟ الأحاديث. إذا أنا ما أعرف أميز بين الأحاديث صحيحة أو ليست بصحيحة، معتبرة أو ليست بمعتبرة، كيف سأستنبط منها؟ إذا ما أميز بين الحديث الحجة والحديث اللا حجة ما أستطيع. إذن غاية هذا العلم هو القدرة على التمييز بين الأحاديث الصحيحة والضعيفة، وهذه غاية جليلة. ليش جليلة؟ لأنها مقدمة للاجتهاد، يتوقف عليها الاجتهاد. السيد الخوئي في كتاب التقليد نص على هذا الشيء، أن علم الحديث والرجال هذه من أهم مقدمات الاجتهاد. الأمر الثاني والمهم، إذا ترجع إلى لغة القدماء عموما، كتب علمائنا القدماء، تجد أنها لغة اصطلاحية اصطلاحية جدا. يعني تبحث كتاب فقهي، تفتح كتاب فقهي لقدمائنا، تجد المصطلحات تتطاير يمنة ويسرى. أنت لما تقرأ كثير كثير من الأمور توقف فيها، أنا ما أفهم هذا الشيء. علم الدراية هو الذي يضمن لك هذا الشيء. أحسنت. القدرة على فهم الاصطلاحات التي من خلالها تفهم عبارات قدمائنا، خصوصا وهذه نقطة مهمة سنتعرض لها، أن كثير من المصطلحات تتغير، تغيرت مع الزمن. في السابق تستعمل بمعنى، الآن سحبت لمعنى آخر. أنت مثلا الاصطلاح بيننا الآن بين طلبة الحوزة شائع في معنى محدد. زين، أنت لما بتقرأ كتاب ستسقط هذا المعنى الموجود في ذهنك، ما بتفهم العبارة فهم صحيح. متى تفهم العبارة فهما صحيح؟ إذا عرفت هذا العالم ماذا يقصد من هذه العبارة. هذا علم الدراية يبحث فيه. أصلا بعض قدمائنا كان عندهم مصطلحات خاصة بهم، خاصة يعني لم يستعملها إلا هذا العالم. فلذلك علم الدراية هو مفتاح لفهم كتب علمائنا الأعلام، أعلى الله برهانهم. لذلك الشيخ العلامة المامقاني في كتاب مقباس الهداية يقول: غاية هذا العلم، أو إن غاية هذا العلم، هو معرفة الاصطلاحات المتوقف عليها معرفة كلمات الأصحاب واستنباط الأحكام. حط خط تحت الجملة، معرفة كلمات الأصحاب واستنباط الأحكام. هذه الاصطلاحات يتوقف عليها استنباط الأحكام، يعني مثل ما قلنا مقدمة اجتهاد، وتميز المقبول من الأخبار ليعمل به، والمردود ليجتنب منه. يعني هذا العلم هو الذي يعطيني القدرة على التمييز بين الأخبار، هذا صحيح هذا ضعيف، هذا مقبول هذا مردود، هذا يعمل به هذا لا يعمل به. إذن هو مثل ما قلنا أمر مهم جدا، خصوصا أن أغلب الأحكام الشرعية التفصيلية مأخوذة من هذا العلم، مأخوذة عفوا من الأحاديث الشريفة، والأحاديث تتوقف على هذا العلم. زين، بقي أمر أخير في مقدمات علم الدراية، وهو تاريخ هذا العلم. هذا العلم وقعت مثل علم الرجال طبعا، وقع كلام كثير في تاريخه. هناك تهمة موجهة من المخالفين ومن بعض متعصبي الإخبارية حول في الأصول والرجال. بالضبط، حول هذا العلم. هو الاتهام الأساسي هنا، الاتهام الأساسي هو حول علم الدراية، إنه هذا علم الدراية متى نشأ وما هو مصدر. وقع خلاف كبير في هذا العلم. التهمة أن الشيعة أخذوا هذا العلم من العامة، فالسنة يقولون أنتم في علم الحديث عال علينا، ما جبتوا شيء جديد، غاية ما في الأمر أنكم أخذتم منا، كل ما عندكم أخذتوه منا. والإخبارية تمسكوا بهذه التهمة أن هذا العلم أخذناه من العامة، تمسكوا بهذه التهمة لكي يقولوا أن هذا العلم ليس بحجة. احنا محتاجين لا نحتاج، وبالعكس مو احنا محتاجين، وهذا حرام اصلا الدخول في هذا العلم وتداول هذا العلم هو حرام. لذلك عندهم كلمات جدا شنيعة في هذا العلم. البعض ينقل أن هذا العلم، دخول هذا العلم للمذهب كان مثل يوم السقيفة. في الدرس القادم الحين سنة، في الدرس القادم سنتعرض، سنفرد درس كامل حول تاريخ علم الدراية، ونثبت أن هذه الأمور ليست إلا شبهات، وعلم الدراية متجذر في الطائفة منذ أيام الأئمة عليهم السلام. إذن بحثنا في الدرس القادم هو تتمة للمقدمة، سيكون بحث في تاريخ علم الدراية. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.